خاطري ليك يا ذب العيان شق خاطري ليك يا ذب العيان شق خاطري ليك يا ذب العيان خليتي خاطري محير ما بين وبين رجعتي يا ولفي تخافي من الرقبان رجعتي يا ولفي تخافي من الرقبان الله ينفي الرقيب من حافل الصين حتى نشفى بهاك والحسد هيمان ويعود صميم خاطري بالعطف حنين مهما ننظر صورتك مهما ننظر صورتك يا الريم نبرا في الحين نبرا في الحين العين العين ميزان العين العين ميزان والقلب للقلب فازع البيب تجلبوا بالحسان وتهربوا للمواجع بير الغرام حرق حشايا وكناني جرع لي كيسان من سموم بلاه حتى حرم قوتي والنوم جفاني أنا سيلة مني في دني بدوى بعدي ما يهواني بدلني بالغير لحني وعلاه قولوا لي يا منا تهليل العثماني روفي للمعشوق بيك شرع الله قولوا لها ضي الماحي من حبها اخلاقي جاحوا نوحت ما نفعت نواحي حتى هدا بعيني طاحوا طارت صيب عقلي صاحي طار يهي جسم مجراحوا بحر الهوى غلب موجوع قرصاني قلب سفوني يا فهيم فوق علاه وبقيت فوق لوحة مالي عواني بحر الحب صعيب والصابر يلقى أما ضحكت منه وما بكاني ورالي شلا نطيق له ونراه قولوا لي يا منا تهليل العثماني روفي بالمعشوق بيك شرع الله يا من درات زور رصامي فجال عقل من تخمامه هذا شحال طال غرامي وانا بحبها وحكامه نراه في اليقظة ومنامي مكسوب ليه صرت غلامه بلا مقبلة غير اليوم شراني دخل عن عيبي تحمله ورضاه وسكن مداخلي وقهرني وجلاني ما نقدر نكمد الهوى شواه طول عمره متعدب ثاني وقت ما يشوف الزين يهيج بلاه قولوا لي يا منا تهليل العثماني روفي للمعشوق بيك شرع الله رسلت للغزال براتي مرسولي مشى وسباتو قرا لها حروف بياتي طوت له كتاب ورماتو قالت له بصوم سناتي بيا ما تفر في حياته من ذا النهار ما عاد جيل مكاني سير العندو بكي انت وياه غصت بالنواح هطلو دمع عياني وكتابيرة ما دارت ليه عزاه بعد الوصال اهجرتو بالعاني هذا حال الزين عاشقو يرضاه قولوا لي يا منا تهليل العثماني روفي للمعشوق بيك شرع الله الحين قلت يا مرسولي ترك النواح وارجع ليها امشي لها وكون فضولي لازم حاجتك تقضيها كابر لا تكون ملولي وانا بشارتك ناتيها ولا العند والفي ولا العند العارم بخبار الثاني نقر باب الدار سابها ترجاه يجبر دموعها فوق الخد حفاني كتابي محلول في يدها تقراه مرسول حبيبي قالت هذا جاني هل من بسلام وطايع على الله. قولوا لي يا منات ليل العثماني روفي بالمعشوق بشر الله. قالت يا رسول حبيبي اعزم بسلام لعنده اذا اختك يستر عيبي عجل ليه يفجى نكدو. اشكي وقر له بذنوبي واعطيه العاهد دي شده يوم الكنين هو العاهد يلقاني نغنمو فرجع على حساب رضاه وفات يامنا في عاهدها ثاني. قالت من عنده عشيق صاب دواه يا حافظ القصيدة وصغال وزاني مصمودي في الكريم دار رجاه صلوا يا العاشق على العدناني تاج النور بفاطمة رسول الله. قولوا لي يا منا تهدي للعثماني روفي للمعشوق بيك شرع الله. قولوا لي يا منا تهدي للعثماني روفي بالمعشوق بيك شرع الله. ألا يمسلم له للغرام تنجى من كل كباس لا تدخل سوق هواس كله ناسي عن قهموم البعد مع الصدود تتناسى. الهوى بحر وبحر طميم فيه حار التجميع رياص يرمي فايض دحماسي يوم البحاسي بيه غرقوا قومان ولا نجاو بكياسا. سال عنه سيف وجابر العراقي وابو نواس والعاشق المياس قيس المقاصي هكذاك العبسي كله من محن وقاصا. والعاشق مثلي إلى تمكن في كل إحساس يترك بيه الوسواس كيف وسواسي من تركني دون هوايا نقول برياصة بالمدام سقيني يا راي تنسى يا باشط العناس بين محافل الغراس غدري كاسي يا ضريفة القاسم يا ابو الدلال عباسة. مير الهوى في الذات رصى حلف بيمين وما ينسى العاشق حارس والشوق كساني لبسا وزداد في السجن وعبسا مراغبي عاكس من جمال بنات المرصى كان ظل بوجدي نمسى برياح نتمايس ريح الهوى خيم في دواخل الحشام انو غصني ماس قلبي بضناه نقاس ساكن احساسي غلبني وداني عنو يسير بفراسة. تركني كان رثي بقلايد الفرق ولا رمت نعاس طول الضي وعسعاس فاقد نعاسي صاهر بوجدي ونجالي تبات عساسة. يوم هب علي يا ريح الوصال وسط الغسق الحنداس زارتني يا لوناس كوك بغلاسي في رياض محتفل ونوات طيب لوناسا. قالت يا محبوبي لولا رقيب والحاسد والحراس الوشي والجوساس زاد تهواسي لا فرق ترصامك طول الدوام بحراسة بالمدام سقيني يا راي تنصر يا باشط العناس بين محافل الغراس غدري كاسي يا ضريفة الاسم يا ابو الدلال عباسا. قلت يا باشط كل انسى يا العذرا زين اللبسة يا بدر واقف يا بدر واقف ما تشدك عني عسى إلى نوي تجيب الحرصة يجيبك فارس يجيبك فارس لو تعطفي عليا وعسى بزورتك الطيب الجلسة بهواك نمارس بهواك نمارس تجردي قدام السفرة ورد فيلي بمدامك كاس من رفعو دون قياس فوق من راسي ما تطيب الحضرة حتى تغدر الطاسة. بالعراق يسقيني حتى نغيب ونولي في تمياس بيكا راحت الانفاس طاب تنفاسي معاك يا مكمولة الجمال ساكني ساسا. بالخمر سليني شوفي السفرة ما بين الجلاس نور بهاها وقاس بزين كلفاسي والعوان استرقص هذه لذيك مياسة. جاو عندك يسلا ومعاك في روضة للا ربع قواص تحت الغصن المياس بين الغراسي لطفيهم وكوني بينهم سياسة. بالمدام سقيني يا راي تنصر يا بالمدام سقيني يا راي تنصر يا باشط العناس بين محافل الغراس غدري كاسي يا ظريفة الاسم ابو دلال عباسا. وقاتنا بوصالك ونسى وقاتنا بوصالك ونسى والرقيب وقاتو نحسى على البدا فارس ما نفع بهواها دسة والغرام سواق وهمسة وهو لها دامس واللي مثلي واللي مثلي في لمسة من شواق جمار وقبسة وحرها واقص كتعرفي الهواية بودلال زاد الحالي تعكاس ما تنفع فيه دساس بين الجناسي ترك نارو في ذاتي باللهيب وقاسا. لا تسمعي ذي الحساد يشبه تجيد لا تسمعي ضي لا تسمعي ذي الحساد يشبه تلجدي النطاس يا مسبوغة الغلاس زولي باسي بالزهو الفرجة في ضدك والقداسة. في نظامي نختم حلا مرون قام فن التجناس بين حدايق الغلاس جات بقياسي عليك مهدية بقوالي بكل هندسة. والسلام نهيبو لأهل النظام وعلى ناس التدراس ما فتح نسيم الياس طرز قرطاسي واسمي ذكروا يا الراوي وبيه تتواسى. والقالب نعلي من مرستاس في معناوي قياس واللي حبر في التراس هبت له راسي ولا تبالي بهل الدعوى الكون حساسة والجحيد الدامر مطموس بينضام في الاستفلاس صرورة ببلاساس ما وجد كاسي كن بردونك برسهم الشناق بحلاسة بالمدام سقيني يا راي تنصر يا باشط العناس بين محافل الغراس غدري كاسي يا ضريبة الاسم يا بودلال عباسة ارقي ودناك ارقي ودناك وصغالي ذيك الممجد صلوا يا عباد على سيدنا محمد. نيام لذكر صاحب الشفاعة الهادي تهام زايد في قلبي ولاعة شرح في النظام عسى يزيدني ارتفاعا حبه يملك حبه يملك وعشق فيدي الممجد صلوا يا عباد على سيدنا زورا لقبرو آه انحقق الأسعاد صلوا يا عباد على سيدنا محمد. توب علينا وعلى جميع سامعنا قد ألف بن الفقيه يا إلهي كون لي معينا نتمنى نراك نتمنى نراك توبى يا مولاي ونسعد صلوا يا عباد على سيدنا محمد ويا ليالي المضت لنا ويا ليالي المضت لنا فيك قد ساعد الحبيب بالمسرات والهنا ردك الله عن قريب بالمسرات والهنا لم أعد منك يا الليال فيك من ما أنت في الخيال زرع في نومي وسقينا منك الزلال جاء في غاية الخطر جمع الله شملنا في مرتعين عجيب وإذا وقعت المنى غفل الدار والرقيب وإذا وقعت المنى غفل الدار والرقيب في صلاة على محمد نبتدي هذا النظام نبتدي هذا النظام والرضا دايم مؤبد الصحابة الكرام الصحابة الكرام أبا بكر ثم المجد وعثمان وعلي الإمام وعثمان وعلي الإمام ذكرهم يبقي غيارك ذكرهم يبقي غيارك سادات أهل الشرف الله الله صاد الهادي المبارك النبي عين الشرف الله الله الصلاة على نبينا هي رحمة القلوب هي رحمة القلوب تفزي عنك الغبينة وتمحي جمع الذنوب وتمحي جمع الذنوب. التزمها يا أخينا ارتجي على الله وتوب ارتجي على الله وتوب لا تضر الناس بعارف لا تضر الناس بعارف الأشياء لا تختلف الله الله صاد الهدي المبارك نبي عين الشرف الله الله يا حبيبي يا محمد صلوات الله عليك صلوات الله عليك. يا المدثر يا المؤيد سعدة الإسلام بيه سعدة الإسلام بيه. نارك في ضلوعي توقد والعقل طاير لي والعقل طاير لي صعب من أتى وزار صعب من أتى وزار ومزمزم يغترف الله الله صدر.